بعد شفت مدري كل قلوب يا ويلي سلالي غلطانة لي سمتاني ولا استحييت نفعالي كيف يدير العصام ليشة وجنوب الحال وعليه تفاطر بالنبي العربي خاتم الغرسال ما قمت بصور ولا عميت بصمار وشيت عم عداري يا ربي شبي علاني ومحيز لا يلقاني حرمات كل من جدبيتي وبالنبي وبالآل يا رسول الله شفيعي ربي يا سيدي يا عبد الحاني يا رسول الله شفيعي Hello. Thank you. سيدي يا صاحب الواو التاج والقضيب فك وحلي فليق الإسراء رفتي إجبريل وبيك عتنا ربك الكريم وعطاك العز والتفضيل وقدتينا النار هايلة فاقت كل هوال بيك تكرار بمربي وبيك حسن لي مال الآن وبيك العام لنا بيت قبلا ساعة السعود وزانا بيك يا رئيس المعاني كل زين طاول اسماني حاجة يشيد من تمتلو امحو مع الرسمان يا رسول الله الشديد عند ربي يخفاد بني يا جمال يا رسول الله حسني بيك الحسن مولع ويا سرور الخال سيدي يا رسول الله عطني راح طوفتي بديني من جهاز وخلال سيدي يا رسول الله انطرني بغيت مضرب نبلغ بيان حضرت المسال سيدي يا رسول الله وقفني في يوم ما ينفعني ولادي ولا المال سيدي يا رسول الله اشهدني بالشهادة في الختم ونكون راي قلبان سيدي يا رسول الله ونجني أخوتي تحماك جميعهم الوجال سيدي يا رسول الله نصلي عليك وعلى آلك من كرمي الخضار سيدي يا رسول الله ارغب لي رحم ورحيم يغفر لي في الزال سيدي يا رسول الله اجزلي كل ما طلبت عندك وانت رشيد والدار سيدي يا رسول الله وهبني هبليني مرضاك وهبني الاقبال سيدي يا رسول الله ومنهني والديا وجميع اللي سخاو الدار سيدي يا رسول الله فضلي مرض سليم اختي ترام العام واللي ثاب يحفظ عن اهلي عن الاسم دين وكل السجاد محمد حاسمي ما يخفى اصلي بالكبير والمهجا مرسمي ومخلال وسلام ربنا عنده اجتاحني سيدنا محمد وجواجه الان